بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 200 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. نزلت في النضر بن الحارث وكان يشتري أخبار الأكاسرة من فارس ويقول إن محمدا يقص طرفا من قصة عاد وثمود فأنا أحدثكم بأحاديث الأكاسرة فيميلون إلى حديثه ويتركون استماع القرآن والله كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير التي لا أصل لها وبالغناء عيد ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير التي لا أصل لها والغناء وكان ابن عباس وابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهم يحلفان أنه الغناء وقيل الغناء مفسدة للقلب مفسدة للقلب منفدة للمال مسخطة للرب سبحانه وتعالى. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت. والاشتراء من الشراء كما روي عن النضر أو من قوله اشتروا الكفر بالإيمان كما في سورة آل عمران أي استبدلوه منه واختاروه عليه أي يختار حديث ربي فتثير سحابا فيبسطه أي السحاب في السماء أي في سمت السماء وشقها كقوله أو عيدك في سمت السماء وشقها كقوله وفرعها في السماء كما في سورة إبراهيم عليه السلام وكيف يشاء من ناحية الشمال أو الشمال أو الجنوب أو الدبور أو الصبا ويجعله كسفا قطعا جمع كسفة أي يجعله منبسطا يأخذ وجه السماء مروة ويجعله قطعا متفرقة غير منبسطة مروة كسفا يزيد وابن ذكوان فترى الودق المطر يخرج في التارتين جميعا من خلاله وسطه فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده يريد إصابة بلادهم وأراضيهم إذا هم يستبشرون يفرحون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم المطر من قبله كرر للتأكيد كقوله فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها كما في سورة الحشر. ومعنى التوكيد فيها الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول فاستحكم يأسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. لمبلسين آيسين والعياذ بالله عز وجل. فانظر إلى آثار شامي وكوفي غير أبي بكر، أعيد من عند. فانظر إلى آثار شامي وكوفي غير أبي بكر وغيرهم. آثار رحمة الله أي المطر، كيف يحيي الأرض بالنبات وأنواع الثمار بعد موتها. إن ذلك أي الله لمحيي الموتى، لمحيي الموتى يعني أن ذلك القادر الذي أن ذلك القادر الذي يحيي الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موتهم، فهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات. وهو على كل شيء قدير أي وهو على كل شيء من المقدورات قادر، وهذا من جملة المقدورات بدليل الإنشاء. ولئن أرسلنا ريحا أي الدبور فرأوه أي أثر رحمة الله، لأن رحمة الله هي الغيث وأثرها النبات، ومن قرأ بالجمع رجع الضمير إلى معناه، لأن معنى آثار الرحمة النبات، واسم النبات يقع على القليل والكثير لأن مصدر أو لأنه مصدر سمي به ما ينبت. مصفرا بعد اختراره، وقال مصفرا لأن تلك صفرة حادثة، وقيل فرأوا السحاب مصفرا لأن السحاب الأصفر لا يمطر. واللام فيه لئن موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط، والساد مسد جوابي القسم والشرط. لظلوا ومعناه ليظلن من بعده يكفرون أي من بعد اصفراره أو من بعد الاستبشار، ذمهم الله تعالى بأنه إذا حبس عنهم المطر قنطوا من رحمته وضربوا أذقانهم على صدورهم مبلسين، فإذا أصابهم برحمته ورزقهم المطر استبشروا، فإذا أرسل ريحا فضرب زروعهم بالصفار ضجوا وكفروا بنعمة الله، فهم في جميع هذه الأحوال على الصفة المذمومة، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله وفضله فقنطوا، وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها ففرحوا، وأن يصبروا على بلائه فكفروا، والعياذ بالله عز وجل. فإنك لا تسمع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى أي موت القلوب أو هؤلاء في حكم الموتى، فلا تطمع أي يقبلوا منك. ولا تسمع الصم الدعاء، ولا يسمع الصم مكي إذا ولوا مدبرين. فإن قلت الأصم لا يسمع مقبلا أو مدبرا فما فائدة هذا التخصيص، قلت هو إذا كان مقبلا يفهم بالرمز والإشارة، فإذا ولى لا يسمع ولا يفهم بالإشارة. وما أنت بهادي العمي عن، أي عمي القلوب. وما أنت تهدي العمي، حمزة، ضلالتهم، أي لا يمكنك أن تهدي الأعمى، أن تهدي الأعمى عن إلى طريق، إلى طريق قد ضل عنه بإشارة منك له إليه. إن تسمع، ما تسمع، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، منقادون لأعلام الله تعالى. الله الذي خلقكم من ضعف، من النطف كقوله، من ماء مهين كما في سورة المرسلات، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني حال الشباب وبلوغ الأشد، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني الشيخوخة والهرم، يخلق ما يشاء، من ضعف وقوة وشباب وشيبة، وهو العليم بأحوالهم القدير على تغييرهم. وهذا الترديد في الأحوال أبين دليل على الصانع العليم القدير. وفتح الضاد في الكل عاصم وحمزة، وضم غيرهما وهو اختيار حفص، وهما لغتان، والضم أقوى في القراءة لما روى ابن عمر قال: قرأتها على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ضعف فأقرأني من ضعف. في الحاشية واحد قرأ حفص بالفتح والضم، الفتح عن عاصم والضم عن نفسه، معجم القراءات القرآنية. أتابع بعون الله عز وجل. ويوم تقوم الساعة، أي القيامة، سميت بذلك لأنها في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنها تقع بغتة كما تقول في ساعة لمن تستعجله، وجرت علما لها كالنجم للثريا. يقسم المجرمون، يحلف الكافرون، ولا وقف عليه لأن ما لبثوا في القبور أو في الدنيا غير ساعة. جواب القسم: استقلوا مدة لبثهم في القبور أو في الدنيا لهول يوم القيامة وطول مقامهم في شدائدها، أو ينسون أو يكذبون. كذلك كانوا يؤفكون، أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق إلى الكذب في الدنيا، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، هم الملائكة والأنبياء، أو الأنبياء، أعيد، هم الملائكة أو الأنبياء والمؤمنون، لقد لبثتم في كتاب الله، لقد لبثتم، الضمير للناس وعدل بالخطاب عنهم على طريق الالتفات، قيل هم المشركون وقيل هم طائفة من اليهود، لما دعاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الإيمان واتباع القرآن. قالوا بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا، فإنهم كانوا خيرا منا وأعلم. فرد الله تعالى عليهم بقوله: أولو كان آباؤهم. الواو للحال والهمزة بمعنى الرد والتعجب، معناه يتبعونهم، ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من الدين ولا يهتدون للصواب. ثم ضرب لهم مثلا فقال ومثل الذين كفروا، المضاف محذوف، أي ومثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق يصيح، والمراد بما لا يسمع إلا دعاء ونداء البهائم. والمعنى ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت من غير إلقاء أذهان ولا استبصار، كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بها وزجر لها ولا تفقه شيئا آخر كما يفهم العقلاء. والنعيق التصويت يقال نعق المؤذن ونعق الراعي بالضأن، والنداء ما يسمع، والدعاء قد يسمع وقد لا يسمع. صم خبر مبتدأ، خبر مبتدأ مضمر، أي هم صم، أي هم صم. بكم خبر ثان، عمي عن الحق خبر ثالث، فهم لا يعقلون الموعظة. ثم بين أن ما حرمه المشركون حلال فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم من مستلذاته أو من حلالاته واشكروا لله الذي رزقكموها إن كنتم إياه تعبدون. إن صح أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه معطي النعم. ثم بين المحرم فقال إنما حرم عليكم الميتة وهي كل ما فارقه الروح من غير زكاة مما يذبح، وإنما لإثبات المذكور ونفي ما عدا، أي ما حرم عليكم إلا الميتة والدم، يعني السائل لقوله في موضع آخر أو دما مسفوحا. وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث، وحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ولحم الخنزير، يعني الخنزير بجميع أجزائه، وخص اللحم لأنه المقصود بالأكل. وما أهل به لغير الله، أي ذبح للأصنام فذكر عليه غير اسم الله تعالى. وأصل الإهلال رفع الصوت، أي رفع به الصوت للصنم، وذلك قول أهل الجاهلية، قول أهل الجاهلية بسم الله والعزى. فمن الضر، أي ألجئ بسكون النون، بصري وحمزة وعاصم لالتقاء الساكنين، أعني النون والضاد، وبضمها غيرهم لضم الطاء، غير حال أي فأكل، غير باغ، باغ للذة وشهوة، ولا عاد متعد مقدار الحاجة. وقول من قال غير باغ على الإمام ولا عاد في سفر حرام، في سفر حرام ضعيف، لأن سفر الطاعة لا يبيح، لأن سفر الطاعة لا يبيح بلا ضرورة، والحبس بالحضر يبيح بلا سفر، ولأن بغضه لا يخرج عن الإيمان فلا يستحق الحرمان. في الحاشية واحد، رواه أحمد وابن ماجه، وتابع بعون الله عز وجل. والممطر يباح له قدر ما يقع به القوام وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول الشبع، لأن الإباحة للضرار فتقدر بقدر ما تندفع الضرورة، فلا إثم عليه في الأكل، إن الله غفور للذنوب الكبائر، فأنا يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار رحيم حيث رخص. ونزل في رؤساء اليهود وتغييرهم نعت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وأخذهم على ذلك الرشا، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب في صفة محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويشترون به ثمنا قليلا أي عوضا أو ذا ثمن، أولئك ما يأكلون في بطونهم، ملء بطونهم، تقول أكل فلان في بطنه وأكل في بعض بطنه، إلا النار، لأنه إذا أكل ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه، فكأنه أكل النار. ومنه قولهم أكل فلان الدم إذا أكل الدية التي هي بدل منه، قال يأكلنا كل ليلة إكافا، أي ثمن إكاف، فسماه إكافا لتلبسه به بكونه ثمنا له. ولا يكلمهم الله يوم القيامة كلاما يسرهم، ولكن بنحو قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون في سورة المؤمنون، ولا يزكيهم ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم، ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم مؤلم. والجمل الثلاث معطوفة على خبر إن، فقد صار لي إن أربعة أخبار من الجمل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة بكتمان نعت سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما أصبرهم على النار، فأي شيء أصبرهم على عمل يؤدي إلى النار، وهذا استفهام معناه التوبيخ في الحاشية واحد عجز بيت وصدره. إن لنا أحمرة عجافة، أحمرة حمير، عجاف منازيل، إكاف برذعة، أتابع بعون الله عز وجل، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي ذلك العذاب بسبب أن الله تعالى نزل ما نزل من الكتاب بالحق. أعيد، أي ذلك العذاب بسبب أن الله تعالى نزل ما نزل من الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا، أي أهل الكتاب، في الكتاب هو للجنس، أي في كتب الله عز وجل، فقالوا من عنده، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي ذلك العذاب بسبب أن الله تعالى نزل ما نزل من الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا، أي أهل الكتاب، في الكتاب هو للجنس، المشركين بإعادة الجار فرقوا دينهم، جعلوا أديانا مختلفة لاختلاف أهوائهم. فارقوا حمزة وعلي، وهي قراءة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أي تركوا دين الإسلام. وكانوا شيعا، فرقا كل واحدة تشايع إمامها الذي أضلها. كل حزب منهم بما لديهم فرحون، فرحون بمذهبه، مسرور، يحسب باطله حقا. وإذا مس الناس ضر، شدة من هزال أو مرض أو قحط أو غير ذلك، دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة خلاصا من الشدة، إذا فريق منهم بربهم يشركون في العبادة. ليكفروا، هذه لام كي، وقيل لام الأمر للوعيد، بما آتيناهم من النعم، فتمتعوا بكفركم قليلا ولياذ بالله عز وجل، وهو أمر وعيد ولياذ بالله سبحانه وتعالى. فسوف تعلمون، وبال تمتعكم. أم أنزلنا عليهم سلطانا، أم أنزلنا عليهم سلطانا، حجة، فهو يتكلم، وتكلمه مجاز كما تقول كتابه ناطق بكذا، وهذا مما نطق به القرآن، ومعناه الشهادة، كأنه قال فهو يشهد بشركهم وبصحته بما كانوا به يشركون. ما مصدرية، أي بكونهم بالله يشركون، أو موصولة ويرجع الضمير إليها، أي فهو يتكلم بالأمر الذي بسببه يشركون، أو معنى الآية أم أنزلنا عليهم ذا سلطان، أي ملكا معه برهان، فذلك الملك يتكلم بالبرهان الذي بسببه يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة، وإذا أذقنا الناس رحمة، وإذا أذقنا الناس رحمة، أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة، فرحوا بها، بطروا بسببها. وإن تصبهم سيئة، وإن تصبهم سيئة، أي بلاء من جدب أو ضيق أو مرض، بما قدمت أيديهم، بسبب شؤم معاصيهم، إذا هم يقنطون من الرحمة. فإذا المفاجئة جواب الشرط نابت عن الفاء لتآخيهما في التعقيب. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أنكر عليهم بأنهم قد علموا بأنه الباسط القابض، فما لهم يقنطون من رحمته، وما لهم لا يرجعون إليه تائبين عن المعاصي التي عوقبوا بالشدة من أجلها حتى يعيد إليهم رحمته. ولما ذكر أن السيئة أصابته بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن أعيد من عند: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أنكر عليهم بأنهم قد علموا بأنه الباسط القابض، فما لهم يقنطون من رحمته، وما لهم لا يرجعون إليه تائبين عن المعاصي التي عوقبوا بالشدة من أجلها حتى يعيد إليهم رحمته. ولما ذكر أن السيئة أصابته بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك، فقال: فآت ذا القربى، أعطي قريبك حقه من البر والصلة، والمسكين وابن السبيل، نصيبيهما أو نصيبهما من الصدقة المسماة لهما. وفيه دليل وجوب النفقة للمحارم كما هو مذهبنا. ذلك أي إيتاء حقوقهم خير للذين يريدون وجه الله، خير للذين يريدون وجه الله، أي ذاته، أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصا، وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يريد وما أعطيتم أكلة الربا ليربو في أموالهم، وما أعطيتم أكلة الربا ليربو في أموالهم ليزيد ويزكو في أموالهم، فلا يربو عند الله، فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه. وقيل هو من الربا الحلال، أي وما تعطونه من الهدية لتأخذوا أكثر منها، فلا يربو عند الله، لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله. وما آتيتم من زكاة، صدقة، تريدون وجه الله، تبتغون بها وجهه خالصا، لا تطلبون به مكافأة ولا رياء وسمعة. أعيد من عند: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يريد وما أعطيتم أكلة الربا ليربو في أموالهم ليزيد ويزكو في أموالهم، فلا يربو عند الله، فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه. وقيل هو من الربا الحلال، أي وما تعطونه من الهدية لتأخذوا أكثر منها، فلا يربو عند الله، لأنكم لم تريدوا بذلك وجه الله. وما آتيتم من زكاة، صدقة، تريدون وجه الله، تبتغون به وجهه خالصا، لا تطلبون به مكافأة ولا رياء أو سمعة، فأولئك هم المضعفون. ذو الإضعاف من الحسنات، ونظير المضعف المقوي والموسر لذي القوة واليسار. أتيتم من ربا، بلا مد، مكي، أي وما غشيتموه من إعطاء ربا، لتربوا مدني أي لتزيدوا في أموالهم، وقوله فأولئك هم المضعفون التفات حسن لأنه يفيد التعميم كأنه قيل من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين، والمعنى المضعفون به لأنه لا بد له من ضمير يرجع إلى ما الموصولة. وقال الزجاج في قوله فأولئك هم المضعفون أي فأهلها هم المضعفون، أي هم الذين يضاعف لهم الثواب ويعطون بالحسنة عشر أمثالها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.